كيف أسلم عمر؟ دابا نمشيو مباشرة لإسلامه. مجموعة كبيرة من الروايات، تقريبا كاين واحد شي 7 ولا 8 ديال الروايات كلها ذكرت في إسلام سيدنا عمر، عدد كبير منها لا يقوى إلى درجة الحسن فضلا عن الصحة، إنما هي روايات ضعيفة، لكن بعض الروايات يعضد بعضها بعضا فترقى إلى درجة الحسن. هذا كيكون ضعيف وقوي بغيره، فكي يتعددوا هذوك الروايات كيعطونا رواية يمكن يعني ذكرها بقلب مطمئن إن شاء الله تعالى، كما ذكر أهل الصناعة الحديثية. لكن النقطة المشتركة في كل هذه الروايات الضعيفة منها والحسنة أن السبب المباشر لإسلام عمر كان هو استماعه للقرآن. يعني السبب المباشر في إسلام عمر كان استماعه للقرآن، أن السبب كان استماع عمر رضي الله عنه وأرضاه للقرآن. نذكر يعني روايتان، رواية مشهورة صحيحة ورواية أخرى حسنة تقوت بالطرق الأخرى. الرواية أذان هذا هنا؟ طيب. الله أكبر الله أكبر. قلنا هناك الرواية الأولى وهي ما رواه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما اشتد الكرب بالمسلمين في السنوات 5 و6 الأولى، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه سائلا ربه عز وجل في دعاء يعني تحفظونه، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان تيشوف واحد المجموعة من الناس تيقول من باب الأخذ بالأسباب، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن من باب الأخذ بالأسباب، أنه لو فلان أو فلان يدخلوا للإسلام غدا تقوى الشوكة ديال المسلمين، ما يبقاوش المسلمين محقورين. فهو النبي عليه الصلاة والسلام هز يديه وقال: يا ربي اللي فيهم تتحبوا دخلوا الإسلام وخلي الإسلام يتعز به، إما عمر بن هشام أبو الحكم مشهور بأبي جهل، إما عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال سيدنا عبد الله بن عمر، قال لك: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله عز وجل. باش عرفنا أحب الرجلين إلى الله؟ لأن جات استجابة الدعوة بحسب صياغة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام. هل عز الإسلام بعمر؟ عز الله عز وجل الإسلام به. قال: اللهم أعز الإسلام، هذه تستجبت بمن؟ ماشي قال لي بأحد هذين الرجلين، قال لي بأحب هذين الرجلين إليك. مادام دخل الإسلام وأعز الله به الإسلام، فعلم الناس أن عمر بن الخطاب كان أحب الرجلين إلى الله عز وجل. الرواية الثانية رواية عجيبة واللي تتهمنا فيها، الأولى كيهمنا فيها أهمية الدعاء، دي مسألة مفروغ منها، لكن اللي مثلا شكون اللي عمرو، ما بغيت نجيكم شويه في شكل ولكن ما كاين باس، انا ولفتكم كاع داكشي اللي شويه في شكل كنقولوا انا. استغفر الله. شكون اللي عمرو هز يديه وقال: يا ربي اعز الاسلام اعز الاسلام والمسلمين باسلام دوله اليابان. عمرك طلبتي انت الجابون يسلموا؟ عمرك دعيتي مع الجابون؟ شتي؟ تخيل معايا يدخلوا الجابون الاسلام. تخيل كوريا تدخل الاسلام. تبدا تتفق هنا وتخرج تقول لهم يعني فحلو، تقول لهم احنا اللي صوبنا هذا. تقدر ديك الساعه تقول ما عندكش مشكل. تخيل على مستوى الصناعه الحربيه مثلا الى اليابان دخلت الاسلام. طيب كيفاش غتكون الاستفاده من دوله يعني في حال شكل؟ انا نقدر نعطي مثال، عطينا غير مثال، حنا ما كنطلبوش ان الناس يدخلوا للاسلام باش الاقتصاد ديالنا يتقاد ولا التليفونات ديالنا يوليو زوينين، حنا كنطلبوا الناس يدخلوا للاسلام حتى ينقذنا الله وينقذهم من النار. هادشي علاش بغينا حنا عباد الله تدخل للاسلام، حيت في الاخر كلشي غادي يتخشى تحت التراب ونوقفوا قدام سيدي ربي ونتحاسبوا، لكن نريد ان نرى عزة لهذا الدين، لان كاين فيه جميع مقومات قيام الحضاره. المشكل فيه من؟ فينا. وما نحن كاين تخلف كبير على مستوى الأمة الإسلامية والعربية خصوصا، لأن كاين بعض الدول اللي هي دول إسلامية لا تعاني من التخلف، على الأقل لا تعاني من التخلف مثلا الاقتصادي كماليزيا وأندونيسيا، هذه من الدول لعدد أكبر ساكنة ديالها، أكبر عدد في الساكنة ديالها مسلمون، وكاين نظام وكاين اقتصاد وكاين كذا وكاين كذا وكاين كذا، كاين مخالفات في حويجات أخرين، ولكن المهم أنك دولة مسلمة فيها أكبر عدد، يعني داكشي كيتحسبوا بالمئات الملايين، ولكن احنا مثلا كأمة إسلامية شنو مستفدين مثلا ماليزيا؟ كتسمع اجتماع مثلا قمة مؤتمر ديال الدول العربية، ملي درنا الدول العربية احنا قصينا المسلمين اللي ماشي عرب، حيتي أندونيسيا بالملايين ديالها، حيتي ماليزيا بالملايين ديالها، حيتي تركيا بالملايين ديالها، حيتي ما لا يقل على 260 مليون مسلم في الهند، هادو كلهم قصيتيهم، والهند طاقة نووية عندهم، عندهم عندهم عندهم الطاقة النووية في الجانب المدني وفي الجانب الحربي، ولكن ملي بقاو ضيقين علينا في العروبة، ما العروبة صدقتي مدخل غير المسلمين معاك في الدول العربية، أن كاين دول عربية لا تدين لله عز وجل بالإسلام، بل دول عربية صارت الآن تغير في شرع الله عز وجل نهارا جهارا، وتسن القوانين لتجهز على ما تبقى من شرع الله، ما قلتش لتجهز على شرع الله، اش من شرع الله عندنا احنا في الدول العربية نقيمه، لتجهز على ما بقي من شرع الله عز وجل، فهمنا؟ دعاء اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. الوقفة الثانية أهمية الانتفاع بالقرآن الكريم، واسمع سيدنا عمر ما الذي وقع له. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. قال لواحد الليلة مشي نتسناه باش لقيته نضربه ولا ندفعه ولا نآذيه، جاء في بعض الروايات ولا نقتلو كاع ونهني عباد الله منه، وجاء في بعض الروايات أنه كان خارج رضي الله عنه، كان باغي يمشي غير يتلقى مع شي صحابه، كانوا باغيين يمشيو عزكم الله يديروا شي ليلة ديال الخمر، باغي يمشيو يسكروا. فإذا به لم يجد أحدا من أصحابه، قال: فعمدت إلى الرجل الذي كان يبيعنا الخمر فلم أجده، فقلت أطوف بالبيت سبعا، ما طلعتش ما طلعتش في الشراب أجي نطوف ونضرب نصلي الليلة هذه، فقلت أطوف بالبيت سبعا. قال لك: فلما أتيت البيت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقني، ديك الساعة وكان باقي سيدنا عمر ما سلمش، فقلت هي هذه، قلت أتعرض له. مشى طبعا ملي كنقول لك الكعبة ما تخيلش راه النبي عليه الصلاة والسلام غيهز عيني غادي يشوفوا، والليل راه الكعبة ما دايرهاش بحال دابا، دابا ملي كتكون الصورة مقربة جدا على الناس اللي كيكونوا كيبوسوا في الحجر الأسود، راه إلا قلت لك واش هذا الليل ولا النهار ما تعرفش تميز من كثرة الأضواء، تا كتطلع الكاميرا شوية اللور علاش كيبان لك السما كحلة وعلاش كتفهم راه الليل هذاك من كثرة الأضواء، وطفي داكشي كله نعمس، هكا كانت الكعبة في الليل، ما كاينش شي حاجة سميتها الإضاءة العمومية وليدي كتضوي لك هذا، ما كاينش ما كاينش والو، ظلام ظلام، إلا ما كايناش القمرة راه ما يبانش لك اللي قدامك ما يبانش لك. قال: فتعرضت له فوجدته سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، جا بغي ما يدير معاه شي حاجة، كاينة رواية أخرى قال لك: اختبأت حتى كنت بين الستار وبين جدار الكعبة، داك التوب اللي مغطى به الكعبة هو تخشى سيدنا عمر بينه وبين الحيط، وبقى جايب شوية بشوية بشوية تبقى بينه واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا الستار مدرقو، ما غنضربو ما نقتلو ما والو، واخا نعرف نخلعو في هذيك الليلة، المهم ندير فيه شي حاجة. فإذا به قال لك: فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. هنا فين كنفهموا علاش ذكرنا في الأول أنه من قبيلة كانوا مفوهين، يعني ملي كيسمع الكلام اللي مطروز مزيان تيعرف الكلام اللي موزون. قال لك: هذا سيدنا عمر كيدوي مع راسه، النبي عليه الصلاه والسلام ما عرفوش واش كاين وما كيسمعش فيه. قال لك: فجعلت اعجب من تاليف القران، فقلت هادشي كل ما يغتسمع، فقلت عرف بلي سيدنا عمر كيقولها في خاطره، النبي عليه الصلاه والسلام ما تيسمعش، النبي عليه الصلاه والسلام اش تيقرا؟ سوره الحاقه. قال لك: فقيت صنت يتصنت يتصنت ويقول في راسه، فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قالها في الوقيته اللي النبي عليه الصلاه والسلام قرا من وراها مباشره: وما انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هو يقول مع سيدنا عمر في راسه ويقول: فقلت كاهن، هذه من بين قوسين من اصح الروايات، فقلت كاهن، هو يقرا من النبي عليه الصلاه والسلام الايه اللي وراها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا الخطاب هنا على النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين حتى أتم صلى الله عليه وسلم الصورة أشقال سيدنا عمر قال لك فوقع الإسلام في قلبي في رواية أخرى قال فبكيت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر حتى وجدته بين بيت فلان وفلان ثم لحقته قال فلما سمعني عرف وقع نعلي فظن أنني أريد به شرا فتوقف ونهرني وقال ماذا تريد يا ابن الخطاب هذا يا ابن الخطاب ماشي بحال يقول لي يا أبا حفص يا ابن الخطاب بحال باش بغيت ولد اش بغيت ولد شعيب اش باغي ولد بوجمعه ماشي بحال كي ولاش بغيت أبوات شكون انت باقي ابو بكر ان شاء الله سير الله الله الله يجيبه الله يجيبه في طاعة الله فهمنا فهذا فيه انتهار قال لي ما الذي تريد ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب قال اسلمت يا رسول الله وأشهد أمامك أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يقول لك كنا قال لك لازلنا أعزة منذ أسلم عمر لازلنا أعزة منذ أسلم عمر ما كان تشي واحد كيقدر يزعم يمشي يصلي في فناء الكعبة لكن من اللي سلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لك ولينا كنزعموا قدروا نجيو جوج ثلاثة كاع نصليو إلى آخره خلافته عند بعد أن المسائل الأخرى اللي متعلقة بسيدنا عمر في علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يرجع فيه إلى دروس السيرة النبوية ذكرنا منها الحمد لله شيء الكثير وغتجي معنا واحد جوج ولا ثلاثة ديال النقاط نذكرهم قبل ما نصلي إن شاء الله تعالى عندما شعر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بدنو أجله خشي أن تقع فتنة بعده بين المسلمين ففكر في تجميع كلمة المسلمين على رجل واحد ليستخلفه من بعده فأخذ أبو بكر